وبينا في التدمرية إيش معنى لم يخالف في أصله ولم يخالف فيه. نعم هناك شرك في الربوبية لكن لم يخالف في أصل الربوبية أحد، وسيأتي أيضا مزيد بيان. طيب فإذا كان الأمر كذلك نقول مع هذا، مع كونه ليس المقصود ومع كونه لم يخالف في أصله أحد، مع هذا قرره القرآن بدلائل كثيرة. من أي جهة؟ الجهة الأولى لأنه داخل في توحيد الإلهية. الجهة الثانية لوجود المخالف في توحيد الربوبية. طيب وإذا نظرنا إلى تقريرات القرآن لتوحيد الربوبية وجدنا أنها لا شك كلها صحيحة خلافا لطرق المتكلمين الذين يأتون بالحق وبالباطل. الأمر الثاني أنها في غاية البيان، بمعنى أن الصحيح من طرائق المتكلمين لا يصل بلا شك إلى إيش؟ إلى طرائق القرآن. فإذا هذه النظرة الوسط في توحيد الربوبية، فهم أهل الكلام أولا جعلوا الربوبية هو الغاية وأداروا أدلة القرآن على توحيد إيش؟ الربوبية. ثم إنهم لما جاءوا يقررون جاءوا بأدلة فيها إيش؟ حق وباطل. والحق الذي جاءوا به لا شك لا يرقى إلى بيان القرآن، فهذا حاصل ما سيأتي. قال وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار أي أهل الكلام ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، معنى الغاية هو الإلهية، هو الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. قال داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، أي إذا كان توحيد الربوبية داخلا في توحيد الألوهية، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول أي الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم فإن العلم، هذه قاعدة العلم، بل كل شيء كلما كان الناس إليه أحوج كان جود الله تبارك به تبارك وتعالى به نعم أظهر وأيسر وأعم، هذه قاعدة. ومن اللطائف هنا أن نعرف أن كثيرا من الكلام الذي يشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه من مقوله موجود في من قبله. فمثلا هذه اشتهرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. هذا الكلام موجود في من تقدم، ابن حزم رحمه الله مع أنه متقدم على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأكثر من 100 سنة في كتاب الأخلاق والسير وله اسم آخر مداواة النفوس ذكر هذا القاعدة. كذلك مثال آخر وهو أشهر مثال الشرع مع العقل، وأنه كالشمس مع العين البصيرة أو كالنور مع العين البصيرة، هذا مشهور على أنه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو موجود في من قبله، موجود عند الراغب الأصفهاني في كتاب تفصيل النشأتين، والراغب متقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله بأكثر من 200 سنة أيضا. فإذا كثير من ما هو مشهور عن شيخ الإسلام على أنه من مقوله هو مما سبق إليه، فهو إما من منقوله نقله عن من قبله ودخل في كلامه، وإما أن يكون من التوافق نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس به من كل مثل. وما هو المثل؟ تفضل. وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. نعم هذه هي الأمثال، المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. مثاله قول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. المطلب الديني هنا إثبات البحث، والقياس العقلي هنا إيش؟ أنه من المعلوم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيقال الذي هو سبحانه قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أحياء الموتى. فهذا مثال على المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية الموجودة في القرآن، والله عز وجل يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. نعم، مثاله الربوبية. الربوبية مقدمة معلومة ضرورية متفق عليها، فهل يحتاج إلى استدلال عليها أو تجعل هي دليلا إلى غيرها يستدل بها على الألوهية؟ تجعل دليلا. قال استدل بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. نعم، يقول الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف أي هذه المقدمات المعلومة الضرورية المتفق عليها. قال بخلاف، لاحظ هنا جملة اعتراضية وهي طريقة القرآن، بخلاف إلى قوله برهانية، تنتهي الجملة الاعتراضية ثم بخلاف الثانية، بخلاف الثانية بعد الجملة الاعتراضية. إذن يقول الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. إذن الأمر الواضح يحذف، هذه الطريقة الفصيحة والظاهرة، وسنذكر أمثلة. مثال الأول، قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طريقة المناطق مقدمة أولى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مقدمة ثانية لم تفسد، النتيجة ليس فيهما آلهة إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله لو جاء هذا لكان هذا من الكلام الغث الذي ينزه القرآن عنه. مثال آخر، إذا قالك القائل ما الدليل على تحريم الخمر، فتقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب هل تحتاج إلى أن تقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، النتيجة تحريم الخمر؟ ما تحتاج. نعم، مقام الوعظ أمر آخر تحتاج إلى أنك تعظه، لكن في مقام الاستدلال هل أنت محتاج إلى ذلك؟ أبدا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل، هذا أمر متقرر واضح وظاهر في هذا المقام. مثال ثالث، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولم يذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإذا ليس هناك ولا إله غير الله عز وجل، ليس فيما عليها إلا الله تبارك وتعالى. فالأمور الواضحة الظاهرة الفصيح بل المتقرر في فطر الناس وعقولهم إيش؟ الاستغناء عن ذكره، وهذا طريقة، وهذه طريقة القرآن. قال وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال من أهل الكلام والفلاسفة ونحوهم الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. القرآن مليء، لكن الطرق أو المقدمات اليقينية تترك إذا كانت ظاهرة ومعلومة. تقدمت الإشارة في مجلس سابق، ظاهر كان في التدمرية لعل في القاعدة السابعة، أن أهل الكلام يقولون القرآن ليس في أدلة عقلية، وإنما استفيد العلم منه من جهة الصدق المخبر، كلام الرب تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الجهة فقط، وإلا فليس فيه طريقة برهانية مبنية على مقدمات يقينية. وهذا من قصور العقل، فإن القرآن مليء بالحجج والأدلة البرهانية اليقينية، وسيأتينا بإذن الله في مجالس مصطلحات المنطق تعريف الطريقة البرهانية عند المناطق. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، هل هو معلوم الامتناع عند الناس كلهم فعلا أو موجود شرك في الربوبية؟ موجود. لهذا قيد فقال باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. نعم، وهذا معنى قوله لم يخالف في أصله أحد من بني آدم، لم يخالف في أصله أي أصل توحيد الربوبية أحد، وسيأتي بأمثلة. نعم. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم. نعم، إذا ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، لكن هل يجعل هذا الخالق الذي خلق بعض العالم مماثلا للأول في الصفات والأفعال؟ لا. الأمثلة كما يقوله الثنوية في الظلمة. نعم، الثنوية الذين يقولون النور والظلمة، والنور إله الخير والظلمة إله الشر. إله الشر الذي هو الظلمة عندهم إيش؟ أقل من النور. نعم. وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. نعم، في أفعال ما فيه حياة، هذا معنى الحيوان. القدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فإذا أثبتوا مع الله خالقا، لكن هم يجعلوه كالله تبارك وتعالى؟ لا. نعم. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. نعم، أنها تنتج هذه الحوادث التي في الكون، فأثبتوها خالقة، لكن أيضا يجعلون هذه المنتجات هي ناتجة وصادرة عن الإله الأول. فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم، هذا أيضا مثال رابع على المخالفة في توحيد الربوبية، وأنها ليست مخالفة في أصل توحيد الربوبية. إذن أتعب المتكلمون أنفسهم في أمر لم يخالف في أصله أحد. فأما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس. نعم، إذن هو موجود، إذن يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان في القرآن، لكن هل كبيان ما يقصد بالذات وما يقصد إليه بالقصد الأول وهو الإلهية؟ لا. بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم، وما دام ما حصل هذا، لم يذهب كل إله بما خلق ولم يعلو بعضهم على بعض، فإذا ليس هناك آلهة إلا الله تبارك وتعالى كما هو ظاهر واضح من الآية. نعم. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق. نعم، إما أن يعلو عليه وإما أن ينفرد، إما هذا أو هذا. نعم. كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذ لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. نعم، إذا لم يقدر. نعم. إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه فينفرد بذلك وهذا لم يحصل، وإما أن يعلو بعضهم على بعض وهذا لم يحصل إذن، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء وهذا هو الإله وهذا هو الواقع. نعم. ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه. نعم، وهذا التمانع شرحنا في من السابق. فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. نعم، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد الذي هو دليل إيش؟ التمانع. هذا يتعلق بالربوبية. يقول وهذا تمانع في العبادة والإلهية، يمتنع أن يوجد خالقا، يمتنع أن يصدر العالم عن إيش؟ خالقين. عن خالقين، هذا تمانع في إيش؟ ربوبية. الربوبية. طيب يمتنع أن يعبد إلهان، يمتنع أن يعبد إلهان ويكون كل واحد منها مستحقا للعبادة، هذا تمانع في إيش؟ الإلهية. في الإلهية. لكن الأول تمانع مستحيل كونا أن يصدر العالم عن خارقين، والثاني تمانع مستحيل إيش؟ شرعا. أما كونا فموجود، فمن الناس من يعبد آلهة متعددة. نعم. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، وهذا استحالة كونية، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودا، هذا من جهة الشرع. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته. نعم لذاته، إذا امتناعه جاء من ذاته، لا أنه ممكن في نفسه لكن امتنع لأن الله عز وجل قد نفى ذلك. لا. مستقر في الفطر، مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. نعم، وتقدم الكلام عن مسألة الربوبية تتضمن الألوهية والألوهية تستلزم الربوبية. نعم. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره. نعم، لو كان للعالم صانعان إلى آخره، يعني إما ذكر التقسيم أو القسمة التي شرحناها هنا، ينفي تفسير هذه الآية بدليل التمانع، ويقرر إيش؟ أن هذه الآية في أمر آخر، فليست آية في الربوبية وإنما آية في إيش؟ في الألوهية. يقول بعض الناس فسر هذه الآية بما يرجع إلى الربوبية، فسرها بدليل التمانع، والواقع أنها ليست كذلك من عدة أوجه. وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أربعة. نعم، إذن هذا الوجه الأول من الأوجه التي رد شيخ الإسلام رحمه الله عليهم بها. إذن قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقول لو كان فيهما معبودات تعبد غير الله تبارك وتعالى، تستحق العبادة غير رب تبارك وتعالى، لفسدتا. فالمسألة ترجع إلى إيش عند الشيخ رحمه الله؟ هي الألوهية. وليس المراد لو كان فيهما آلهة بمعنى لو كان فيهما أرباب تخلق، كل من هذه الأرباب تخلق، وكل من هذه الأرباب ترزق، وكل من هذه إلى آخره، لا، ما يرجع للربوبية. فالمشهور عند أهل الكلام يرجع هذه الآية إلى الربوبية، والذي يقرر الشيخ رحمه الله أنها ترجع إلى الألوهية، أنها من آيات توحيد الألوهية. الوجه الأول أنه لم يقل أرباب، لو كان فيهما أرباب إلا الله لفسدتا، هذا وجه يقوي اختيار الشيخ رحمه الله. الوجه الثاني، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. نعم، هذا الوجه الثاني، قال فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. الربوبية تتعلق بالوجود، هو يقول لا، هي موجودة لكن حصل فيها إيش؟ عبادة آلهة متعددة. نعم. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. نعم، لأنه لو افترضنا وجود أرباب متماثلة متساوية لم توجد أصلا، ما يمكن. لكن الآن يقول هي موجودة والكلام عن شيء داخل، هذا الداخل هو إيش؟ العبادة. فهذا وجه ثالث، الوجود متعلق بالربوبية. نعم، إذن المسألة ترجع إلى الألوهية عنده، لهذا قال تفضل. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة. نعم، لا يجوز شرعا، هي موجودة في الواقع. الناس تعبد آلهة متعددة، لكن الكلام عن عدم الجواز الشرعي. بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامة السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. نعم، فإذا لا صلاح للعباد إلا بأن يكون مقصودهم هو الرب تبارك وتعالى، فصلاحهم وسعادتهم وكمالهم في طاعة رب العزة سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فهو فساد. نعم، وقوله هنا وبه إقامة السماوات والأرض، هذا ورد في أثر ابن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليقسم وحكم حكمه فيهم، فقالوا هذا الحق وبه إقامة السماوات والأرض، هذا الحق وبه إقامة السماوات والأرض. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فالربوبية لا يتضمن الألوهية وإنما يستلزمها. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. نعم واضح. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أيعبدون من دون الله تبارك وتعالى معبودات لا تخلق شيئا، بل هذه المعبودات هي في أنفسها إيش؟ مخلوقة. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكروا. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ فضل. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما اتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، اتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. نعم، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي إلى مغالبته، لأنه إذا تعددت الآلهة كل يريد أن يكون الأعلى، فيبتغوا إلى ذي العرش صاحب العرش من بين هذه الآلهة السبيل إلى إيش؟ إلى المغالبة. الثاني إلى التقرب إليه، فكلها ستذعن وتخضع للإله الأعظم. فيقول هذا الثاني هو الصحيح عنده رحمه الله المنقول عن السلف كقتالة وغيره. نعم، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم، هذا من ذكر النظائر من تفسير القرآن بالقرآن، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بالمغالبة أو بالعبادة لا شك الثاني. وهنا لاحظوا استعمال كلمة إله، كلمة إله إلى ربه سبيلا. يقول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلو كان المراد المغالبة لكان الأقرب إلى هذا المراد استعمال إيش؟ على. إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا. طيب الوجه الثاني أو نقول وذلك أنه وذلك أنه قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعا، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، قال لو كان معه آلهة كما يقولون. طيب كفار قريش مثلا هل كانوا يقولون مع الله آلهة بمعنى أرباب تخلق؟ لا، ما كان يقول ذلك. إذن فتفسر هذه الآية بإيش؟ بما كانوا يقولونه وهو الآلهة المتعددة. قال لو كان معه آلهة كما يقولون، قال وهم لم يقولوا إن العالم له صانعا، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عبدوهم، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى، إذن هم عبدهم ليقربهم إلى الله عز وجل زلفى. قال بخلاف الآية الأولى وهي إيش؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هل نسب إليهم أنهم يقولون بأنه ذهب كل إله بما خلق أو على بعضهم على بعض؟ لا، إذن يقرون بمضمون هذه الآية التي تتعلق بإيش؟ بالربوبية. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. نعم، هذا تكلمنا عنه وعن أدلته في مواضع متعددة، فنقتصر على قراءته، لكن ننبه إلى أن توحيد الإثبات والمعرفة هو الذي يدخل تحته إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات، وأن إفراد الأسماء والصفات بقسم هو من باب التنبيه على أهميته لكثرة المخالف فيه. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. نعم، الأدلة واضحة ترجعون لها في القرآن. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أيها الكتاب تعالوا إلى وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخر. أي سورة هذه تنزيل الكتاب؟ تنزيل الزمر. نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين. أما قبلها قال ألف لام ميم تنزيل السجدة، هنا قال تنزيل الكتاب، فهذه سورة الزمر، في أوائلها قال فاعبد الله مخلصا له الدين إلى آخره. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. نعم، جميع سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لإيش؟ لنوعي التوحيد. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد قوله هذا الكلام الذي نقله ابن أبي العز رحمه الله، قال بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهد به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. نعم، إذن هذا وجه كوني كل آية في القرآن ترجع إلى إيش؟ توحيد. التوحيد. ولهذا ينبغي أن نقتدي بالقرآن في هذه المسائل كلها، إما أن نقر مسائل التوحيد وإما أن نرجع مسائل الأحكام والأمر والنهي إلى التوحيد، وإما أن نرجع أيضا إيش؟ مسائل السير والأخلاق والصفات والجزاء الدنيا والأخروي إلى إيش؟ إلى التوحيد. فربط جميع المسائل الفقهية وربط سير الصالحين وسير السعداء وسير الأشقياء أيضا وما يتعلق بذلك من جزاء في الدنيا والآخرة بالتوحيد هو اقتداء بالقرآن في طريقته. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. نعم، الحمد لله رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم الأسماء والصفات، مالك يوم الدين ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة إيش؟ ألوهية. ألوهية. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. نعم، وأولو العلم يشمل الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل. نعم. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال. نعم، فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد، أي وتضمنت الرد على جميع طوائف الضلال لأنها في التوحيد، وفيها أيضا إثبات عزة الرب تبارك وتعالى، وفيها إثبات العدل قائما بالقسط، وفيها إثبات الحكمة، وطوائف الضلال تخالف في هذه أو في بعضها. فالذين يقولون بالحلول والاتحاد أين هم من التوحيد؟ الذين يعبدون مع الله عز وجل آلهة أين هم من التوحيد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. الذين يقولون إن الله جبر العباد على الكفر والمعاصي أين هم العدل قائما بالقسط؟ الذين يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد بل العبد يخلق فعل نفسه أين هم العزة؟ وإن هؤلاء جميعا من الحكمة. نعم. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. نعم، من أجل شاهد وهو الله تبارك وتعالى، ثم الملائكة وأهل العلم الأنبياء والرسل، بأجل مشهود به وهو لا إله إلا هو. نعم. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. نعم، عبارات السلف في شهد أي في تفسير كلمة شهد في هذه الآية تدور على هذه الأشياء التي ذكرها. نعم. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. نعم. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. نعم، كونه يتكلم بذلك من غير إعلام غيره وبيانه لغيره وإخبار غيره به هذا يدخل في الشهادة، تتضمن كلام الشاهد وخبره. وإذا زاد على ذلك الإعلام للغير والإخبار للغير والبيان للغير فهذا أيضا داخل في إيش؟ في الشهادة. نعم. فلها أربع مراتب. نعم، ما مراتبها الأربع؟ فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذه المرتبة الأولى. الثانية هذا الذي يعلمه ويعتقده إيش يفعل به. وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. نعم، هذا الثاني. الثالث قدر زائد، ما هو؟ ثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. نعم. ورابعها أن يلزمه بمضمون أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. نعم، إذن الثالث أعلم غيره والرابع ألزم غيره. تفضل. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك هذا الأول، وتكلمه به هذا الثاني، وإعلامه وإخباره لخلقه به هذا الثالث، وأمرهم وإلزامهم به هذا الرابع. الآن سيفصل لكل مرتبة. تفضل. الأولى، فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. هذا واضح. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. نعم، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. المرتبة الثانية. تفضل. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، ستكتب إيش؟ شهادتهم. فكونهم زعموا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هذه الشهادة. قال: فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيره. نعم، فاستدل بهذه الآية على أن هذه تسمى شهادة وإن لم يقولوا نشهد بذلك، وأيضا وإن لم يؤدوا شهادتهم هذه عند غيرهم. نعم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان. الآن هذه المرتبة الثالثة، الإعلام والإخبار، لكنها نوعان. نعم. إعلام بالقول وإعلام بالفعل. نعم. وهذا شأن كل معلم لغيره بأن، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. نعم، والإعلام بالقول واضح. الآن سيذكر شواهد على إيش؟ الإعلام بالفعل. تفضل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأخرجها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقت وإلا يتلفظ به. نعم، هذا مثال على إيش؟ على الإعلام بالفعل. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. نعم، أيضا هذا مثال على الإعلام بالفعل. بالفعل، من تقرب إلى غيره بأنواع المسار يعلم هذا الغير الذي تقرب إليه، يعلم غيره ممن يعرف ذلك أو يشهد ذلك أنه يحبه، وإن لم يتلفظ بقوله إيش أحبك. وكذلك بالعكس، أي من وجد متباعدا عن غيره أو متباغضا إلى غيره بأنواع المكاره كان معلما له ولغيره أنه يبغضه. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. نعم، الآن سيبدأ بالقول. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه. نعم، هذا الأول واضح. والثاني، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. يعني هذا إعلام بإيش؟ بالفعل. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كذلك. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني واضح، شهدوا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، وهو التوحيد، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. نعم، فخلقه وجعله يرجع إلى فعله، فهو إعلام بالفعل. ننتقل المرتبة الرابعة. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. نعم، يقول الشهادة في نفسها، لفظ الشهادة ما يستلزم الأمر والإلزام، لكن الشهادة في هذا السياق شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخره تستلزم إيش؟ الإلزام والأمر، لأنها من عند الله، وأنزل الله القرآن لأجل أن نتبعه وألزمنا باتباعه. فما دام الأمر كذلك فالشهادة في هذا السياق إيش؟ إلزام. وسيأتي يقرر أوجه ذلك. نعم. فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى، شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. نعم، والآن سيأتي بما هو صريح في ذلك. نعم. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، قضى بذلك في أمر وإلزام. نعم. وقال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، لا تتخذوا نهي، وما أمروا إلا ليعبدوا هذا أمر. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، هذا أمر. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا نهي. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، هذا نهي. إذن هذه كلها إيش؟ إلزامات وقضاء وأمر ونهي. نعم. والقرآن كله شاهد بذلك. نعم، الآن سيرجع بعد أن ذكر الأمثلة القرآنية على الحكم والقضاء والإلزام الصريح، سيذكر أوجها تؤيد إدخال الإلزام أو إرادة الإلزام بلفظ الشهادة في الآية المتقدمة. نعم. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، وهو الأمر والإلزام. نعم. أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة. نعم. فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب. أي فلا تذهب إليه. نعم. المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان. أي فذهب إليه. هذا إيش؟ أمر. مع أنه ليس عندنا لا أمر ولا نهي. فلان ليس مفتن. هذا نهي أو نفي؟ نفي. نفي. لكن يرد به إيش؟ نهي. النهي. كذلك الشاهد فلان هذا خبر ليس بإنشاء لكن أريد به الإنشاء وهو الأمر. نعم. وأيضا في الآية دلت على أن قبله فإن هذا أمر منه ونهي. نعم فإن هذا أمر منه ونهي. الأمر وين؟ المفتي فلان. نعم لما يقول المفتي فلان والشاهد فلان والطيب فلان. والنهي في قوله هذا ليس مفتن ولا شاهد ولا طبيب. وهذا يسمون أهل البلاغة إيش؟ لف ونشر مشوش. فإن هذا أمر الأخير. وأيضا في الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. نعم لأن هذا الذي شهد به أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله إذن هو يستحقه وحده فإذا هو حق عليه. وجه ثالث في استلزام شهادته سبحانه للأمر والإلزام. قال وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم. نعم أي هو يقول لا يختص الحكم والقضاء بالجمل الإنشائية التي فيها أمر ونهي. إذا قال اعبد الله وحده هذا أمر يسمى حكما أليس كذلك ويسمى قضاء أليس كذلك. هذا واضح. طيب لا تعبد غير الله هذا إيش نهي. هذا النهي يسمى حكما ويسمى قضاء حكم وقضى بأنه إيش لا يعبد إلا الله عز وجل لئلا تعبدوا إلا الله هذا نهي لئلا تعبدوا إلا الله هذا نهي. طيب كذلك قول القائل الله هو المستحق للعبادة هل هذا إنشاء أو خبر؟ خبر. لكن أيضا يسمى حكما ويسمى قضاء فكلمة حكم وكلمة قضاء التي من معناها الإلزام والأمر كلمة حكم وكلمة قضاء لا يختص استعمالها بالجمل الإنشائية التي فيها أمر ونهي بل تشمل الجمل الخبرية ومن ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية المتقدمة. الآن سيذكر مثال أو أمثلة على استعمال الحكم والقضاء في الجمل الخبرية. نعم. ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. نعم قولهم ولد الله خبر أو إنشاء؟ خبر. خبر. ألم يقل فيه ما لكم كيف تحكمون فسماه حكما؟ بلى. نعم. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم ما لكم كيف تحكمون. نعم. لكن هذا حكم لا إلزام معه والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. نعم هذا حكم لا إلزام معه والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام من السياق والأوجه المتقدمة. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها. قال ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها الأظهر بإسقاط الواو فيقال لم ينتفعوا بها. لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها النتيجة إيش؟ لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة إلى أن قال بل كتمها لم ينتفع بها أحد. عدم وجود الواو هنا يؤيد أن الواو في السطر الأول زائدة ويؤيده ما ذكره في الحاشية أنه في الفتاوى وفي المدارج فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مدارج السالكين ابن القيم بحذف الواو. نعم. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. نعم. يقول لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، إذن كونه شهد بالتوحيد وكونه شهد شهادة من أمر وألزم لا بد أن يكون معه التمكن من إيش؟ من أن يعلم هذا المشهود به، وهو معنى لا إله إلا الله. بل نقول الأمر أكبر من ذلك، ليس مجرد تمكن من العلم، بل لا بد أن يكون قد بين غاية البيان هذا الذي أمرك وألزمك بأن تعلمه، بأن تعلمه وأن تشهد به وأن تعمل بما فيه إلى آخره. لهذا قد انتقل إلى البيان. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. نعم. أما السمع فبسمع آيات، يعني أي فصل، إذن لابد أن يكون بينها غاية البيان، وهذا البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. فبدأ بالسمع، السمع والبصر هذا الكون والنفس، والعقل يتفكر في هذا وفي هذا. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها في الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسول الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. نعم. ومعطف بعض الصفات كالأشاعرة، قال: من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فاليد في آيات الصفات تحتمل النعمة وتحتمل القدرة والاستواء، يحتمل الاستيلاء وهكذا، والكلام وكلم الله موسى تكريما يحتمل الكلام النفسي ويحتمل التجريح جرحه بأظافر الحكمة وإلى آخر من هذه الاحتمالات التي ليست مرادة قطعا في كلام الرب تبارك وتعالى، وهم جعلوا احتمالات بل ربما عينوا مراد الرب بهذه الاحتمالات الباطلة. نعم. كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. نعم. مبين، إذن هو بين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أي بين. نعم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. واضح. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. الآية لو تعي الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. نعم. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. نعم. لم يحوجنا إلى رأي فلان من أهل الكلام ولا إلى ذوق فلان ووجده من أهل التصوف، والوجد أي ما يجده في نفسه ويرد على نفسه. نعم. في أصول ديننا. ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة ستأتي مع ذكر الرؤية في صفحة 251.

وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان. فإذا هو عليه السلام أيضا أتى بآيات بينات ظاهرات لمن وفقه الله تبارك وتعالى، بل إنما يدعو إليه، وإن حاله من دعوته إلى التوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى، وحاله من ملازمته ذلك والاستقامة عليه، هو من أعظم الآيات وأظهر الآيات. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو بأحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. نعم، هذا أحد التفسيرين، والثاني من الأمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه. نعم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. نعم، والآيات الأفقية هي ما حولك من السماء والأرض إلى آخره، والنفسية في نفسك. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله. نعم، قل أي القرآن. الآن قال فإنه المتقدم، يريد أن يفسر أو عفوا أن يبين ما وجه تفسيره للضمير في أنه بالقرآن. قال أنه أي القرآن هو إيش؟ الحق. ما وجه ذلك؟ قال فإنه المتقدم في الآية التي قبلها. فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق. نعم، هذا أولا. قال إيش؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، إلى أن قال إيش؟ أنه الحق. فهذا أولا. ثاني، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. نعم، هذا الثاني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الأول، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء به حق، لأن إن يتعين فيها كسر الهمزة بعد القول. الثاني، وعد أنه يري العبادة من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. الثالث، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، حين قال أنه على كل شيء شهيد. شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. نعم، فيقول في هذه الآيات المتقدمة ثلاث أنواع من إيش؟ من الشهادة ومن الاستدلال، والآن سيرجع يلخصها. ما هي؟ وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، في قوله أنه على كل شيء شهيد، استدلال بأسمائه وصفاته. الثاني، والأول استدلال بقوله وكلماته. نعم، الأول في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل من هو في شقاق بعيد، إلى أنه الحق. نعم، هذا استدلال بقوله وكلماته. وفي ضمن ذلك، نعم، والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. نعم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن استدلال بالأسماء والصفات، واستدلال بالآيات العيانية البصرية، وكذلك استدلال بالسمع. كل ذلك على إيش؟ على صدق الرسل والكتب، على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به. نعم، فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. نعم، هذا السؤال، ما الجواب عنه؟ فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه. نعم، وأورد هذا السؤال ثم سيجيب بجواب يقول: ليست القضية هي أو النقاش في إيش؟ في كيف يستدل بذلك، بمعنى هل هو يمكن أو لا يمكن، بل سيقول هو من أعلى وأجل وأعظم أنواع الاستدلال. نعم، فتستدل بكمال الرب تبارك وتعالى على توحيده، أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وتستدل بكمال الرب تبارك وتعالى على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه من أعظم أنواع الأدلة. كيف يأتي رجل ينسب أقواله وأفعاله إلى الله تبارك وتعالى وينسب نفسه إلى الله وأن الله أرسله، ثم إنه يحكم بعصمة هؤلاء واستحلال دماء هؤلاء وأموالهم وينسب كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى يرى ويسمع ويتركه؟ ما يمكن أن يقره. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. تفضل. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ إذن الأول استدلال بالأسماء والصفات على التوحيد، الثاني وكيف يليق، كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ هذا النبوة هنا. ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتن. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. نعم، يأبى أن يقر بل أن يؤيد من ينسب أقواله وأفعاله إليه. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص. نعم، طريق الخواص، خواص الخلق. يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. نعم، فإن كمال الله عز وجل لا يليق معه أن يمد ويؤيد ويقر رجلا مفتريا ينسب أقواله وأفعاله إلى الله تبارك وتعالى ويستحل دماء المخالفين إلى آخره. ما يكون هذا الإقاء والتأييد مع كمال الرب تبارك وتعالى إلا لصدق هذا المؤيد المنصور المقرن. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والشدة على أحد الوجهين، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان، فمنكم من أحد عنه حاجزين. نعم، وسيأتي لذلك زيادة بيانا إن شاء الله تعالى. نعم، هنا يتكلم عن النبوات صفحة 183 وما قبلها وما بعدها. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نعم، ذكر أنه إيش؟ ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات الشاهدة. نعم، الشاهدة في طبعة الرسالة، وهي الأصل لهذا الطبع المشاهدة، وهي أوضح كالشمس والقمر ونحو ذلك. نعم، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، هذا واضح. إذن الآيات أو نقول الأدلة قد تكون حسية، هذا أسهل على عموم الناس، لكن طريقة الخواص وأهل العلم إيش؟ هذا الطرق، مثل الاستدلال بأسماء الله وصفاته. نعم، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. نعم، الآن القرآن كلام، ككل كلام نحتاج إلى ما يدل عليه، فلا يدل عليه مثله نفسه، وهو كلام يحتاج إلى ما يشهد له فلا يشهد عليه مثل نفسه، فما فيه من إحكام إلى آخر أوجه الإعجاز المعروفة دليل على إيش؟ على صدقه وأنه الحق، وأيضا المدلول عليه. نعم،